تلاوت آیات یکم تا پنجاهم از سوره مبارکه نحل باشید با صدای استاد محمود علی‌البنا به مدت 37 دقیقه و 40 ثانیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل قالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما ولو شاء لهداكم أجمعين ليحملوا

شيء نحن ولا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ قسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم يتفيأ ظلاله